أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والكافرون هم الظالمون. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا له ما

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله الله ولي الذين آمنوا الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال إبراهيم من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة ولنجعلك

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نباتت سبع سنابل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوت الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 35-22-22. نقلناها لكم على أعرف مكبرات الصوت الحديثة ركبت إليكم من الشركة الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث الأجهزة الصوتية إدارة المهندس السيد عيد غسول وأخي ياسين بأوليلة مركز ميد غمرة قهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب

وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا وأشهد إذا تبايعتم وليتق الله